الكلام عن الصدقة وعن الإنفاق وعن المنفقين وعن الخير العميم الذي ينتظرهم. وتبدأ الآيات تتكلم عن فئة أخرى وبضدها تتميز الأشياء. تحدثنا الآيات التالية عن الربا وعن آكل الربا وكيف يكون حالهم في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة وفي الآخرة. تحدثنا عنهم وتحذرنا من الربا. والربا منتشر بين الناس، اختلطت الأمور على الناس وبدأ الكلام عنه بأسلوب خطير خطير خطير. وربنا يحدثنا عن هؤلاء الذين لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النفس. ذلك تلك العقوبة بسبب أنهم قالوا إننا البيع مثل الربا. البيع شأن والربا شأن آخر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينير لنا الطريق. فقد كان من ضمن المآثم في الجاهلية أكل الربا. بعث النور المبين صلى الله عليه وسلم والناس في ظلام وفي ظلم وفي جهل وجهالة. وكان من أخطر ما يرتكبه هو الربا. الربا قذارة ودنس وجحا وظلم. الربا انعدام الرحمة في القلوب. الربا حرمه الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات والأرض، وهو محرم في جميع الشرائع. واقرأوا إن شئتم حكاية عن اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. تأتي الآيات التي تحرم الربا وترفع الدنس والقذارة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد آيات الإنفاق. حبب الله تبارك وتعالى عباده في الإنفاق وبين ثواب الصدقة. جاءت الآيات لتبين الفارق بين الحلال والحرام، بين الكسب الطيب والكسب الخبيث. تبين لكل ذي عقل ولكل ذي قلب سليم ولمن ألقى السمع وهو شهيد. الحلال بين والحرام بين. يقول صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. تلك روايته مسلم. يقول الله عز وجل مبينا بيانا واضحا وشافيا ومهددا ومتوعدا من لم يتعظ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هل بعد ذلك البيان من بيان؟ هل بعد ذلك الكلام من كلام؟ الذين يأكلون الربا يأكلون، المقصود بيأكلون هنا يأخذون، يتعاملون في الربا أخذا وعطاء. فعبر عن التعامل بالربا بالأكل، لأن معظم المقصود من المال الأكل، وكأن التعبير يشير إلى أن ما أكل من الربا مصيره مصير الطعام، كأن ما أكل من الربا مصيره مصير الطعام. أين يذهب طعامك؟ أنت تعلم، أنت تعلم أين يذهب الطعام مهما كان ما أكلت. كما يشير التعبير إلى الشراهة وإلى الجشع، لأنهم يأكلون يأخذون الربا وكأنهم يأكلونه. شبههم بمن يأكل بشراهة وبجشع لا يشبع. الربا ما هو الربا؟ ببساطة وببساطة جدا، الربا من ربا يربو أي زاد، ربا يربو زاد وكثر، ومنه قول الله تبارك وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت الأرض، انتفخت انتفخت. فربا يربو زاد. لذا تعريف الربا ببساطة مال زائد عن أصل المال يأخذه الدائن من المدين مقابل الأجل. الربا مال يزيد أو زائد عن أصل المال يأخذه الدائن من المدين مقابل الأجر، بمعنى أن رجلا أسلف رجلا مالا 100، الربا ما زاد عن 100 مقابل التأجيل لقضاء الدين، ذاك هو الربا ببساطة. تعريف آخر قاله العلماء عن الربا فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال قلت الفائدة أو كثرت. فضل مال، مال زيادة مال زائد، فضل مال لا يقابله عوض أي ليس له مقابل، لأن المال له مقابل، المال له مقابل، تدفع المال تأخذ مقابل. فالربا فضل مال، مال زائد بلا مقابل، لا مقابل له ولا عوض له في معاوضة، في عملية معاوضة أخذ وعطاء، شيء مقابل شيء، معاوضة مال بمال، أعطاك مال ثم أنت تعطيه مالا، تلك هي المعاوضة. فإن أعطيته مال مقابل مال وزاد المال الذي أعطيته له بهذا الفضل في معاوضة مال بمال قلت الفائدة أو كثرت. الربا ربا، قلت الفائدة أو كثرت. والربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو أن يأخذ الزيادة في الحال في معاوضة مقابلة شيء بشيء من أصناف ربوية يأخذ عنها زيادة في الحال. وربا النسيئة التأجيل، وذاك كان معهودا في العرب، يسلف الرجل مالا لغيره فإذا حل الأجل قال له تقضي أم تربي، فإما أن يقضي الدين ويدفع، وإما أن يربي أي يزيد، تقضي أم تربي بأجل آخر، فيربي. فإذا حضر الأجل الثاني قال تقضي أم تربي، وهكذا يسمى ربا النسيئة. وذا كما كان يتعامل به العرب. أما ربا الفض فقد كان قليلا في تعاملهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وبين. واسمع، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حديث يقوله النور المبين صلى الله عليه وسلم، يقوله المبلغ عن ربه، بل وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. بل ويروي الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لدرهم ربا، لدرهم ربا أشد عند الله من 36 دنية في الخطيئة. أي أن الإثم في درهم ربا يزيد عن الإثم في 36 دنية. لدرهم ربا أشد عند الله من 36 دنية في الخطيئة، أي أشد في الخطأ، أشد في الخطيئة. الذين يأكلون الربا والأكل أخذا أو عطاء، الآخذ والمعطي فيه سواء، ما يقومون أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، التخبط الضرب على غير اتساق، الضرب على غير استواء، التخبط الضرب على غير استواء. إذا مشى الإنسان ومال يمنة ويسرة وخبط هنا وخبط هنا تخبط على غير هدى، الضرب على غير استواء وعلى غير اتساق، ذاك هو التخبط. كالذي يتخبط الشيطان من النفس، النفس الجنون. هل الجنون ينشأ من نفس الشيطان أو لمسه؟ أبدا. هل الصرع سببه نفس؟ أبدا. وإنما جاءت الآية تشبيها على ما تعارفوه من نسبة الصرع، الجنون، الخبل، كل خطيئة أو كل قبيح إلى الشيطان. كانت العرب تنسب كل قبيح إلى الشيطان، فتنسب الجنون إلى الشيطان وتنسب الصرع إلى الشيطان. فجاءت الآيات تخاطبهم على ما تعارفوا، وليس معنى ذلك أن الجنون سببه مدح من الشيطان. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى حين شبه شجرة الزقوم التي هي طعام الأثيم والتي تغلي في البطون كغلي الحميم، وقال إنها شجرة تطلع في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هل رأى أحد منا رؤوس الشياطين؟ هل رأت العرب الشياطين؟ حين يشبه ربنا تبارك وتعالى طلع هذه الشجرة التي يأكل منها المجرمون في جهنم برؤوس الشياطين، إذن قد شبه شيئا غير معلوم بشيء غير معلوم. وأنت حين تشبه غير المعلوم بمعلوم. إذن فهذا التشبيه مقصود به بيان قبح وشدة قبح طلع وصلح هذه الشجرة على ما تعارفوه من نسبة القبح إلى الشيطان. من هنا يقول الله عز وجل: لا يقومون آكل الربا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا جاء يوم القيامة وخرج الناس من قبورهم لا يستوي الناس أبدا، الكل في فزع، نعم الكل في هلع، نعم، لكن هناك أناس آمنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهناك أناس يعرفون بسيماهم، حيث يقول الله: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فالغادر ينصب له لواء بقدر غدرته فيعرف بلوائه، والمختلف وآكل أموال المسلمين ومن غل من الغنائم يأتي وقد حمل على كتفيه ما غل، إن كانت شاة سيعر وإن كانت بقرة لهرواء، وهكذا. هؤلاء الذين تعاملوا بالربا في الدنيا حين يخرجون من قبورهم يخرجون وقد انتفخت بطونهم فأصبحوا كالحبالى، أرضى الله ما أكلوه في بطونهم، أرضى أكلوا الربا، الذين يأكلون الربا فأخذهم للربا شبه بالأكل، فيرضي ربنا ما أكلوه في بطونهم فتنتفخ بطونهم انتفاخا عظيما وتفقد. فكلما هموا بالقيام فقدوا، كلما هموا بالمسير وقعوا، يطأهم الناس ويمشون عليهم فيعرفون بهذه العلامة هكا لهم وفضيحة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك العقاب وتلك الفضيحة. بسبب، ما هو السبب؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. والغريب في الآية أن التشبيه مقلوب، التشبيه مقلوب، والقياس بحسب اللغة وعقول. ذلك بأنهم قالوا: إنما الربا مثل البيع. الكلام عن الربا والتحريم للربا، فحين يقال لهم إن الربا حرام يكون الجواب: الربا مثل البيع، لكنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. والكلام عن تحريم الربا، فقلبوا التشبيه وكأنهم جعلوا الربا أصلا وقاسوا عليه البيع. وانظر إلى المراء وإلى الجدل بالباطل. شبهوا البيع بالربا، لم يشبهوا الربا بالبيع، بل شبهوا البيع بالربا. أنت تشبه الشيء بشيء آخر، الأصل المشبه به، الأصل المشبه به، والفرق ما تشبهه به. فتخفيف الفروع على الأصول. فكان القياس بالكلام ذلك بأنهم قالوا: إنما الربا مثل البيع، لكنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. قلبوا التشبيه وكأنهم جعلوا الربا أصلا وجعلوا البيع فرعا من فروع الربا. قال: إذا جاز بيع الشيء الذي يساوي درهما بدرهمين، جاز بيع الدرهم بدرهمين. أنت إذا بعت شيئا، هذا الشيء أنت صنعته أو أنت اشتريته، هذا الشيء اشتري بدرهم، حين تبيع تبيعه بكم؟ بدرهمين. إذن فقد أعطيت شيئا بدرهم مقابل درهمين، فيصح أن تعطي الدرهم مقابل الدرهمين. ذاك كان منطقهم، إنما البيع مثل الربا. هل ذاك هو الصحيح؟ انتبه، ما هو البيع؟ حين قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع ما هو؟ الربا من ربا زاد. البيع ما هو؟ البيع، البيع من باع كذا بكذا، ليس من باع فقط، لأنها كلمة تحمل الأضداد، باع منه وباع له، تعني باع وتعني اشترى، باع كذا بكذا. فالبيع باع كذا بكذا. من هنا ومن ذاك التعريف نعلم أن للبيع أركان أربعة. أركان البيع أربعة: بائع ومبتاع وثمن ومثمن. تلك أركان البيع. فإذا نظرنا إلى الربا، آخذ ومعطي، ليس هناك ثمن ولا مثمن، إذ الآخذ يأخذ مالا نقدا والمعطي يعطي مالا، مال بمال، درهم بدرهم، وليس هناك شيء وسيط في البيع. فيه الوسيط، فيه السلعة، فيه السلعة وسيط، والمال في البيع وسيلة وليس غاية، وسيلة وليس غاية. فأنت تعطي المال وتأخذ مقابل المال سلعة، وتأخذ السلعة فتبيعها وتأخذ المقابل لها مالا. أصبحت السلعة واسطة، وأصبح المال وسيلة وليس غاية. في الربا المال هو الغاية، وليس هناك واسطة مطلقا، وتحول المال من وسيلة إلى غاية. المال وسيلة لتشتري به الشيء، أما أن تشتري المال بالمال فأصبح المال شيء يباع، والمال شيء لا يباع. المال واسطة عوض، والأصل في البيع المعاوضة. ولذا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الربا وقال: التمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد حرم. الآخر والمعطي فيه سواء، لأنهم كانوا يتبادلون السلع، لم تكن هناك نقود، وإنما كانت المعاوضة. تعطيه تمرا فيعطيك قماشا، تعطيه شعيرا فيعطيك ملابس مثلا، وهكذا. ثم جاءت النقود لتسهل العملية، فهي وسيلة. لكن التبايع بالمطعوم مع اختلاف الجودة أو الكمية ربا، إن كان من صنف واحد. فالملح بالملح، إن أعطيته ملحا مجروسا فأعطاك مقابلا له ملحا مطحونا فقد تعاملتم بالربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلا بمثل، يدا بيد. فإن أعطاك كيسا من الملح المطحون اليوم فأعطيته بدلا منه بعد شهر كيسا ونصف فقد تعاملتم بالربا، وهكذا. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبدو بالبدو والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه هو. فإذا اختلفت الأصناف، بمعنى الذهب بالفضة، البر بالشعير، التمر بالملح، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكنه شرط شرطا إذا كان يدا بيد. فإن أعطيته شعيرا مقابل قمح وجب أن تأخذ القمح في التوي واللحظة هاء وهاء. أما إن أعطيته شعيرا اليوم غد فقد أرضيت وأرضى فقد أرضيت وأرضى. الكلام واضح، الكلام واضح لا لبس فيه. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هل رد الله تبارك وتعالى عليه وقال ليس البيع مثل الربا، البيع كذا والربا كذا؟ هل رد بذلك؟ أبدا أبدا. هناك من الأمور التي رد الله تبارك وتعالى فيها عليه بالحجة والبرهان، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. رد منطق، ردا منطقيا أفحمهم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. رد رد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. رد. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ردود برهان حجة. تعال ينظر إلى الرد في مسألة الربا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وانظر إلى الرب، وأحل الله البيع وحرم الربا بلا حجة بلا برهان بلا بيان بلا مناقشة بلا أخذ وبلا عطاء. أحل الله البيع وحرم الربا. أمر قضاء، أمر ممن يملك الأمر والنهي بلا علل بلا علة حتى يقطع عليك التفكير وحتى لا يسمح لك بالقياس. هم قاسوا، قالوا إنما البيع مثل الربا وقياسا مطلوبا، قالوا إنما البيع مثل الربا. لم يرد عليهم ربنا تبارك وتعالى في هذا، بل تركهم يخوضون في خوضهم، ورد عليهم برفض القياس، رد عليهم قياسهم ورفض ذلك وقال قرارا أحل الله البيع وحرم الربا. سيأتي أناس في زماننا هذا ويعيدون الكلام ويبدأون في القياس. أعطيتك مالا اليوم ألفا من الجنيهات قرضا، وجئت بعد عام ترد لي ذاك القرض ألفا من الجنيهات. قيمة الجنيه انتقصت وقلت، وما كان يشترى بألف من الجنيهات منذ عام يشترى اليوم بألف ونصف. من هنا إذا زاد المال الذي تعطيه لي مقابل انخفاض سعر العملة. خريجي كليات التجارة، فلاسفة التعامل الذين درسوا علومهم مستمدة من علوم الكفرة، أعملوا عقولهم كما أعمل أولئك عقولهم، وقالوا كان الربا محرما لأن فيه الاستغلال، المليء يعطي الفقير فيستغل حاجته ويستغل الضيق والعسر فيفرض عليه الزيادة. أما الآن فالذي يعطي فقير والذي يأخذ غني، لأنك إذا أعطيت البنك مالا أنت فقير، أنت لست مليئا مهما أعطيت البنك غني ومليء، مليء وغني وميزانية البنوك بالمليارات، فإن أعطاك فائدة فكيف يكون استغلالا وأنت الذي تستغل؟ أنت الطرف الضعيف والبنك الطرف القوي، أما الربا فاستغلال القوي للضعيف. والآن البنك كيف يستغلك وأنت تستغل البنك؟ أنت الطرف الضعيف والبنك طرف قوي. إذا انتفى الاستغلال. عللوا تحريم الربا بالاستغلال، عللوا تحريم الربا باستواء القيمة، والآن القيمة تختلف وتنخفض أسعار العملات، فما أنفقته اليوم وأقرضته اليوم قلت قيمته، وجب على المدين أن يعوضك عن هذا النقص في قيمة العملة.